إذا قال قائل سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا نوع من التشريف؟ قلنا لا، لأن إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأمر الله عز وجل، وإنما نص الله تعالى على إيتاء الرسول لهم لئلا يقول قائل هذا من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فلنا أن نعارض، فبين تعالى أن إيتاء الله كإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعلم أن إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به وإنما أباح. والأفضل للعبد ألا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث في الصحيحين. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره، بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في بعض روايات مسلم جاء لا يسترقون ولا يرقون، وهذا غلط، لأن رقياهم لغيرهم إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي غيره ويقول في رقية المريض: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقية، فكيف يكون ذلك كذلك ثم تأتي هذه اللفظة التي فيها ولا يرقون؟ ولذلك نص العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على قوله: قد روي في بعض طرق مسلم وهو غلط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا جزء من حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره، فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في من يكره أن يرجع في الكفر هذا واضح في من أسلم بعد كفر، ولكن إذا كان مسلما أصلا فالظاهر أنه يصدق عليه إذا كان يكره أن يكون كافرا، كما يكره أن يدخل النار، فإنه بذلك يجد حلاوة الإيمان، ولا مانع من أن يقال لمن لم يشعر بالشيء إنه لم يعد إليه أو عاد إليه، كما في قصة شعيب عليه السلام إذ قال لقومه كما في القرآن العزيز: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وما كان في ملتهم يوما من الدهر. ولكن جرى على هذا الأسلوب العظيم. فالمهم أن الظاهر أن الرجل المسلم إذا كره أن يرجع كافرا ويدخل النار ذاق حلاوة الإيمان، فنسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان إنه على كل شيء قدير. فأن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين أيضا. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برواية عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذا نفي لكمال الإيمان لا لأصله، ما دام يوجد في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تصل إلى هذه الدرجة فهو مؤمن، ولكن لا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبيه. فالنفي هاهنا نفي للكمال وليس بنفي لأصل الإيمان. ومن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدم قوله على هواك، فهذا دال على أنك تحبه أكثر من نفسك. وإذا تقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فعل شيء وكنت حاضرا تفديه بنفسك، فهذا معنى أنك تحبه أكثر من محبتك لنفسك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبحوا الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله تعالى وحده. وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه، حتى في الألفاظ، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأيضا: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي هذا الحديث دليل على

ولا رغبة ولا رهبة، فلا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، إلى آخر كلامه، ليبين إكرام العبادة لله. أما إكرام العادة فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فاحترز العلامة ابن عثيمين حتى لا يفهم أحد كلام شيخ الإسلام على غير وجهه، لأنه يقول: فلا يجوز أن يتأله القلب غيره جل وعلا، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، فهذا كله إذا كان عبادة لله رب العالمين. وأما إكرام العادة مثلا فلا بأس به، بل إن الشرع قد رغب فيه، بل إن الشرع جعل إكرام الضيف حقا واجبا للضيف على من نزل عليه، حتى إن الفقهاء يقولون إنه يقاضيه إذا قصر في حقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. فالمؤمنون يحبون لله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. عليهم أن يفعلوا ما أمر به، وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما حلله، ويحرموا ما حرمه. فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر السورة، وما ذكره في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شرك المبتدع نوعان، نوع يتعلق بالألوهية، ونوع يتعلق بالربوبية. أما تعلقه بالربوبية لأنه شرع ونصب نفسه حاكما ومشرعا، لأنه لا يفعل بدعة إلا وهو يعتقد أنها قربة. وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه وخالف أمر مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. نوع من الشرك يتعلق بالربوبية، لأنه نصب نفسه مشرعا، يضع من العبادات ما يرى أنه يقربه إلى الله، فهذا شرك في الربوبية، ثم يتعبد بهذا الذي شرعه لنفسه. فمن حيث تعلق ما ابتدع بالعبادة والألوهية يكون شركا في الألوهية. فنسأل الله أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيمنا على السنة ظاهرا وباطنا حتى يقبضنا على ذلك وهو البر الرحيم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم به أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجزية ما يؤخذ جزاء عليه، لأن أهل الذمة يكونون تحت سيطرة المسلمين وتحت رعايتهم وتحت حمايتهم، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام على حسب ما يرى. وقوله تعالى: يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يسلم كل واحد من أهل الذمة الجزية بيده، لا يرسلها مع خادم ولا يرسلها مع أحد، بل يأتي هو بنفسه سواء كان من النصارى أو اليهود، ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار، بل يكون صاغرا وذليلا. وقال بعض العلماء: يأخذها الوالي بعنف وشدة حتى يكاد ينزع يده ليكون صاغرا بذلك. لكن الظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغي للمسلمين أن يستعملوا العنف، لكنه قول قيل به. وتأمل حال المسلمين اليوم، تجدهم يمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة أو ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالح، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وغير أهل مكة، صالح اليهود وكان بينه وبينهم عهد. فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة من أجل تعظيم مكة، لا، من أجل أنه لا يريد أن يقاتلهم، سواء كان لتعظيم مكة أو لغيره من الأسباب. ولكن ينتقل، يعني لو أراد إنسان أن يعترض ويقول إن مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لتعظيم مكة، قلنا: إذن لم تقبل هذا، فماذا تقول في مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود بالمدينة فعاهدهم وبقوا في المدينة حتى خانوا العهد ونقضوه؟ فنسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، والمؤمنون صدقوا الرسول فيما جاء به وصدقوه فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر في الآيات التحريم، والمعنى أن كل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان خبيثتان، ومع ذلك لم يحرمهما، يعني الثوم والبصل. وتختلف الطباع، فبعض الناس يستطيب ذلك وبعض الناس لا يستطيبه. ومثلا الناس تستخبث الجراد، مع أن الجراد أكل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غزا 7 غزوات وكانوا يأكلون الجراد، وبعض الناس لا يأكله ويستخبثه وقد يتقيأ حتى تكاد تخرج أمعاؤه، وبعض الناس تأكل كل شيء، حتى قيل إن بعض العرب يأكل كل شيء، هو نوع من الجعلان التي تكون دابة على الأرض، ولكن كل شيء عندهم طيب. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

سموا بذلك لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشيا وهم يمشون معه وحوله، فسموا بالمشائين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب، وأنه جمع بين النقيضين، وهذا في غاية الجهل والضلال. ينقض الشيخ رحمه الله ها هنا أقوال الذين لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، فصار بعضهم إلى مثل هذا الأمر الكبير وهو إثبات العدم لمعبودهم وإلههم، ولو أنهم وصفوا العدم ما وصفوه بأبلغ وأجلى مما وصفوا به إلههم ومعبودهم. ويرد أيضا على أولئك الذين قالوا إن لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله، فيصيرون إلى توحيد الربوبية وهم بمبعدة عن إثبات الألوهية بما تقتضيه من إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. وشيخ الإسلام رحمه الله إنما كسر هذا الكتاب كله على هذا الأمر الكبير، وهو أن مشابهة المشركين لا تجوز بحال، بل هي مما حرمه الله رب العالمين، وأن مشابهة المشركين وموافقتهم لم يكن عند السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم كانوا أحرص الخلق على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور وفي هذا الأمر الكبير، حققوه في هذه الدنيا واقعا يعاش. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وساروا مع الغي في كل واد، فشابهوا المشركين وتحروا مشابهتهم وموافقتهم وضيعوا أصل الولاء والبراء، كما تراه إذا نظرت حولك في كل سبيل من كل قبيل، وإلى الله المشتكى وهو وحده حسبنا ونعم الوكيل. أما الرسل صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فطريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، ويقول في النفي: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه به ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده، يعني المؤمن يدعو الله وحده، لا يقصد المشاهد ولا يؤم الأضرحة والقبور، لا

الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح به صلاته في قيام الليل، يتوجه إلى الله رب العالمين بهذا الكلام المتين وبتلك المناجات العظيمة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو أن المخالفين توجهوا إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء المتين لأنعم الله رب العالمين عليهم بنعم ظاهرة وباطنة، لأنهم إذا فزعوا إليه وأنابوا إليه لن يردهم خائبين، ولكن لا ينتصحون ولا يحبون الناصحين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الناس اختلفوا، وأنه لا مخرج من الخلاف إلا بالعودة إلى الوحي المعصوم، فذكر رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم الجليل الذي كان يستفتح به صلاته في قيام الليل، وذكر الآية. والوحي إما كتاب وإما سنة، فهما معا الوحي المعصوم الذي لا يبدل ولا يغير ولا يحرف، وإنما حفظه الله رب العالمين وتولى حفظه. فلو أن الناس نظروا في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسون الهدى والحق والخير لدلهم الله تبارك وتعالى على ما أملوا في الكتاب العظيم وفي السنة المشرفة، ولكن يتبعون الآراء ويسيرون وراء الرجال ويعاندون الحق بالشبهات، ولا يقف واحد منهم ليلتقط أنفاسه حتى ينظر إلى جادة الحق والصواب وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الأصل الكبير الذي أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يلفت إليه. ما كان أحد من الصدر الأول يحتاج إلى أن يخصه بمصنف يدلل فيه على الانحراف الذي يمكن أن يكون، لأنه لعلهم ما تصوروا يوما أن يكون ذلك كذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك تقريرا، وإنما أخبر به تحذيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتج بقوله هذا على المعاصي التي يتورط فيها الناس بسبب مشابهة الكافرين، بل في موافقة الكافرين ومطابقتهم حذو النعل بالنعل، إنما ذكره تحذيرا ولم يذكره تقريرا، فلا حجة فيه لأحد خالف وعاند وفجر. هذا الأصل الكبير الذي هو وجوب مخالفة المشركين لا تتميز الأمة عن الأمم إلا به، ولا تصح عقيدة ولا دين إلا بالإتيان به محققا في النفس والقلب والروح وفي الجوارح وفي اللفظ وفي الحياة. فهذه أمة متبوعة وليست بأمة تابعة، وهذه الأمة إذا فسد علماؤها فكان فيهم شبه من اليهود، وفسد عبادها فكان فيهم شبه من النصارى. فمن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم هداية الإرشاد والتعليم، إذا تبعت الأمم في باطلها في فجورها واتباع شهواتها، فمن يأخذ بيد الإنسانية التكلى ليقيمها على الصراط المستقيم وفيها من الأوبئة التي تحل بالقلوب والأرواح والنفوس والعقول والأبدان والحياة، ما الله به عليم. وإنما يكون الإنقاذ بيد هذه الأمة إذا هي حققت دينها خالصا صوابا لله رب العالمين، متابعة فيه للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا ما تاهت في الدروب واختلفت عليها السبل وتبعت من ينبغي أن يتبعها، وآمنت لمن ينبغي أن تكفر به من أولئك المشركين. فعلى البشرية العفاء والسلام حتى يعود الناس إلى حقيقة دين رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ودراسة لكتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الهمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد من الله تعالى بذلك بحوله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته في مجالس أولها في يوم السبت 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق 31 من شهر مارس 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 27 من جماد الأولى 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم الموافق 19 من شهر أبريل 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.